أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وكان إذا لبس قميصه بدأ بميامنه، ولبس الشعر الأسود، كما روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود. وفي الصحيحين عن قتادة قلنا لأنس: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. والحبرة برد من برود اليمن، فإن غالب لباسهم كان من نسج اليمن لأنها قريبة منهم، وربما لبسوا ما يجلب من الشام ومصر كالقباطي المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها القبط. وفي سنن النسائي عن عائشة أنها جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة من صوف فلبسها، فلما عرق فوجد ريح الصوف طرحها، وكان يحب الريح الطيب. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عباس قال: لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. وفي سنن النسائي عن أبي رمسة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وعليه بردان أخضران، والبرد الأخضر هو الذي فيه خطوط خضر، وهو كالحلة الحمراء سواء، فمن فهم من الحلة الحمراء الأحمر البحت فينبغي أن يقول: إن البرد الأخضر كان أخضر بحتا، وهذا لا يقوله أحد. وكانت مخدته صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف، فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا بإزائهم طائفة قلوب قابلوهم، فلا يلبسون إلا أشرف الثياب، ولا يأكلون إلا ألين الطعام، فلا يرون لبس الخشن ولا أكله تكبرا وتجبرا. وكلا الطائفتين هديه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب، العالية والمنخفض. وفي السنن عن ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب، العالي والمنخفض. وفي السنن عن ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار. وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخر، فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذله، كما عاقب من أطال ثيابه خيلاء بأن خسف به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي السنن عنه أيضا صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي السنن عن ابن عمر أيضا قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. وكذلك لبس الدنيء من الثياب يذم في موضع ويحمد في موضع، فيذم إذا كان شهرة وخيلاء، ويمدح إذا كان تواضعا واستكانة، كما أن لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبرا وفخرا وخيلاء، ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله. ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة، أفمن الكبر ذاك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. انتهى الوجه الأول.

أنه صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا لفظ الحديث. ومن رواه حبب إلي من دنياكم ثلاث فقد وهم، ولم يقل صلى الله عليه وسلم ثلاث. والصلاة ليست من أمور الدنيا التي تضاف إليها، وكان النساء والطيب أحب شيء إليه، وكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وكان قد أعطي قوة 30 في الجماع وغيره، وأباح الله له من ذلك ما لم يبح لأحد من أمته، وكان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة. وأما المحبة فكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. فقيل: هو الحب والجماع، ولا تجب التسوية في ذلك، لأنه مما لا يملك. وهل كان القسم واجبا عليه، أو كان له معاشرتهن من غير قسم؟ على قولين للفقهاء، فهو أكثر الأمة نساء. قال ابن عباس: تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وطلق صلى الله عليه وسلم وراجع وآلى إيلاء مؤقتا بشهر، ولم يظاهر أبدا. وأخطأ من قال إنه ظاهر خطأ عظيما، وإنما ذكرته هنا تنبيها على قبح خطأه ونسبته إلى ما برأه الله منه. وكانت سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة وحسن الخلق، وكان يسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها، وكان إذا هويت شيئا لا محذور فيه تابعها عليه، وكانت إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه في موضع فمها وشرب، وكان إذا تعرقت عرقا وهو العظم الذي عليه لحم أخذه فوضع فمه موضع فمها، وكان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها، وربما كانت حائضا، وكان يأمرها وهي حائض فتتزر ثم يباشرها، وكان يقبلها وهو صائم. وكان من لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب، ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده وهي متكئة على منكبيه تنظر، وسابقها في السفر على الأقدام مرتين، وتدافع في خروجهما من المنزل مرة، وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، ولم يقض للبواقي شيئا. وإلى هذا ذهب الجمهور. وكان يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وربما مد يده إلى بعض نسائه في حضرة باقيهن. وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقرأ أحوالهن، فإذا جاء الليل انقلب إلى بيت صاحبة النوبة فخصها بالليل. وقالت عائشة: كان لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندهن في القسم، وقل يوم إلا كان يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو في نوبتها فيبيت عندها، وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعة. ووقع في صحيح مسلم من قول عطاء أن التي لم يكن يقسم لها هي صفية بنت حيي، وهو غلط من عطاء رحمه الله، وإنما هي سودة، فإنها لما كبرت وهبت نوبتها لعائشة. وكان صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. وسبب هذا الوهم والله أعلم أنه كان قد وجد على صفية في شيء، فقالت لعائشة: هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني وأهب لك يومي؟ قالت: نعم. فقعدت عائشة إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صفية، فقال: إليك عني يا عائشة، فإنه ليس يومك. فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأخبرته بالخبر فرضي عنها. وإنما كانت وهبتها ذلك اليوم وتلك النوبة الخاصة. قناة قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. يسوق جابر رضي الله عنه هذه القطعة من الحديث في بيان بدء أعمال الحج بيوم التروية. قال فلما كان يوم التروية يعني يوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بيوم التروية لأنهم كانوا يروون الماء في ذلك اليوم يجمعونه للأيام المتقدمة في عرفة وأيام منى، لأنه لم يكن هناك ماء فيروون في ذلك اليوم فسمي يوم التروية. قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، يعني استعدوا للذهاب إلى منى، وفي رواية فأهلوا، والمراد أنهم أحرموا، وكان هذا الإحرام قبل الظهر. ففي الحاج من أهل مكة أو المتمتع أو المفرد أو من كان أتى من الأفاق من القارنين من المتمتعين فإنه يحرم إذا كان في مكة من مكانه في مكة، فمن كان مثلا في داخل عمارة بقرب من الحرم يحرم من ذلك المكان حتى لو كان داخل حدود الحرم. فإذا كان شخص متمتعا وأراد أن يحرم في الحج نقول تحرم من مكانك في الحج ولا حاجة للخروج إلى أدنى الحل. وكذا إذا كان الشخص يريد أن يحج وهو في مكة نقول تحرم من مكانك. لذلك قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، يعني قصدوا منى، وفي الرواية الأخرى فأهلوا يعني دخلوا في النسك، وكان ذلك قبل الزوال. قال وركب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ركب من مكة من الأبطح في شرق مكة متوجها إلى منى وهو قد أهل بالحج. قال فصلى، يعني فلما وصلوا إلى منى قبل الظهر وحان وقت الظهر صلوا الظهر، قال صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني مكث في منى يوم التروية من الظهر حتى طلوع الشمس يوم عرفة. وقوله صلى، وكانت صلاته عليه الصلاة والسلام بقصر دون جمع، يعني الأفضل ألا يجمع بينهم لأنه نازل وليس سائرا في سفر، وإنما قد حط رحاله في ذلك المكان في منى. قال فمكث ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، يعني صلى الفجر وهو في منى في يوم التاسع، فلما طلعت الشمس قال فأجاز، يعني سار حتى أتى عرفة، والمراد حتى أتى إلى مشارف عرفة لأن ما دخلها عليه الصلاة والسلام. وقوله فأجاز يعني سار وجاوز مزدلفة، يعني منى ثم جاوز مزدلفة حتى أتى على مشارف عرفة، فجاز عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. فوجد القبة أصغر من الخيمة لتقيه عليه الصلاة والسلام من الشمس، قد ضربت له بنمرة، نمرة خارج عرفة على حدود عرفة، لأن عرفة ليست من الحرم، فللحاج وغير الحاج أن يقطع شجرها، ولغير المحرم أن يصيد صيدا في عرفة، وأكبر المشاعر وأوسعها عرفة، لذلك إلى الآن لا تمتلئ بل يبقى أكثر من ربعها، وهذا من عظيم آيات الله. قال حتى أتى عرفة ووجد القبة قد ضربت له بنمرة على حدود عرفة خارج عرفة، كما قال الشيخ الإسلام ابن القيم ذلك بأنها ليست من عرفة. قال حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، يعني جلس وهو خارج عرفة، فلما أذن الظهر وزالت الشمس أمر بالقصواء اسم ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فرحلت له جهزت له فركبها فأتى بطن الوادي، والمراد بالوادي هنا بطن عرنة وهذا خارج عرفة، لذلك قال عليه الصلاة والسلام وعرفة كله موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، خارج عرفة. فهو خارج عرفة يعني الوادي. قال فأتى الوادي لأنه متسع للناس فخطب، وهذه الخطبة لتعليم الناس ووعظهم، وليست هذه الخطبة خطبة يوم الجمعة، وإن كانت وافقت حجة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فكان هذا اليوم عرفة يوم جمعة، لكن ما خطب خطبة جمعة، وإنما هذه خطبة خطبة عرفة لتذكير الناس. فلو أن الخطيب لم يخطبها يصح، ويدل أن ذلك ليست خطبة جمعة أن النبي عليه السلام لم يجهر بالظهر، فلو كانت خطبة جمعة جهر بها، ويدل أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الظهر والعصر، والجمعة لا تجمع مع غيرها، فهذه الخطبة لتذكير الناس لا خطبة جمعة. ولو أن الحجاج أتوا عرفة وصلوا الظهر والعصر بلا خطبة يصح، فهي سنة، وخطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم خطبته العظيمة الشهيرة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، والحديث في مسلم. قال فخطب الناس، وهذا بعد الظهر، خطب الناس قبل صلاة الظهر، وخطبة النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة لم تزد على دقيقتين. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. قال أتاني جبريل يعني نازل علي بالوحي، فأمرني أن آمر أصحابي يعني الذين قد أحرموا أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، المراد بالإهلال يعني بالتلبية، وسميت التلبية إهلالا لأن فيها رفع الصوت، كما أن الهلال إذا هل يرى ومرتفع كذلك التلبية تظهر تلك العبادة وهي الحج. قوله أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي، هذا الأمر صرف عن الوجوب إلى الاستحباب لوجود المشقة، فإنه يشق على الناس أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية من حين الإحرام، لكن إذا كان ما يشق فيرفعون أصواتهم، فالسنة رفع الصوت. وفي سنن ابن ماجه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال العج والثج، العج يعني رفع الصوت بالتلبية، والثج يعني نحر الهدي، فالسنة رفع الصوت بالتلبية، وهذا خاص بالرجال أمن وبالنساء إذا لم يكن عندهن محارم، إذا لم يكن عندهن رجال أجانب أو يخشى من صوتهن الفتنة حتى لو عند المحارم، فهذا الأمر الاستحباب للرجال، وللنساء إذا لم يكن عندها أحد إلا من النساء ترفع صوتها ما في بأس. ويدل هذا الحديث أتاني جبريل على أن هذا أمر مستحب جدا، فجبريل نزل بهذا الأمر، ويدل أيضا على أن الله عز وجل عظم جميع شرعه حتى ولو رفع الصوت بالإهلال، فجبريل أتى به، ويدل أيضا على فضيلة التلبية، ويدل أيضا على فضيلة الحج، فإذا كان جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل لبيان رفع الصوت بالتلبية فما بالك بأهمية الحج وفضله. وقوله أن أمر أصحابي هذا يدل على الفضيلة ومنقبة كبيرة للصحابة رضي الله عنهم، حيث أن الله عز وجل أمر رجل بالنزول من السماء إلى بيان الأمر لذلك الركب العظيم أن يرفع أصواتهم بالتلبية وهم خير الرجال. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه ابن حبان والحديث صحيح. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان مشروعية الغسل عند الإحرام. قال تجرد النبي صلى الله عليه وسلم أي نزع المخيط ولبس الإزار والرداء عند إهلاله يعني قبل أن يحرم يعني حين الإحرام، واغتسل يعني حين إحرامه. رواه الترمذي وحسنه، لكن الحديث ضعيف ضعفه العقيلي وغيره، لكن أصل مشروعية الاغتسال ثبت في حديث آخر، حديث جابر عند مسلم، أن أسماء بنت عميس لما ولدت بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة قبل أن يسير النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغتسلي واستثفري بثوب، فقال اغتسلي، فدل على أنه إذا كانت النفساء وهي ممنوعة من الطواف يشرع لها الغسل، فدل على أن غير الحائض والنفساء يشرع لهم من باب أولى، والغسل مستحب وليس بواجب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص متفق عليه واللفظ لمسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان محظورات الإحرام، وفي حديث ابن عمر هذا خمس محظورات للرجال، ومحظور يشترك فيه الرجال والنساء، وزيادة لفظة مسلم محظور يختص بالمرأة، وهو ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. قوله سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، هنا السؤال عن ما هو الذي يلبسه، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بالذي لا يلبسه، لأن الذي لا يلبسه أقل، وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس القميص، القميص وهو ما يلبس على الجسد وله أكمام سواء كانت طويلة أم قصيرة مثل الثياب، فهذه لا يجوز لبسها للرجال في الإحرام. قال ولا لبس القميص ولا العمامة، كذلك العمامة معروفة وهي ما يوضع على الرأس، لا يجوز المحرم أن يلبسها، ويدخل فيها ما هو في حكم ما يدخل ويدخل فيها ما يوضع على الرأس مثل الطاقية أو الشماغ أو الغترة ونحو ذلك. قال ولا العمائم ولا السراويلات، السراويلات ما هو على شكل الإزار لكنه مخيط على قدر القدم طويل، يعني مثل مراد السراويلات يعني السروال الطويل، هذا في الأصل اللغة. ويدخل فيها أيضا التبان وهو السروال القصير، فجميع أنواع السراويل كما في الحديث ولا السراويلات سواء كانت طويلة أم قصيرة لا يجوز للرجل المحرم أن يلبسها. قال ولا البرانس، البرانس الثوب وفي أعلاه ما يغطى به الرأس، يعني طاقية مخيطة بالقميص، وهو ما يلبسه الآن المغاربة، هذا يسمى في اللغة البرانس وأيضا في الشرع. قال ولا الخفاف، المراد بالخفاف ما يلبس من الجلد في القدم إلى نصف الساق، يعني الأصل ما يلبس هو الجلد، ويدخل فيه ما يلبس من القطن مثل الشراب، فالجلد هي الجزم الطويلة من الجلد، هذه في اللغة والشرع تسمى الخفاف، لذلك العلماء يقول باب المس على الخفين، فما كان من جلد يسمى خف، وما كان من قطن يسمى جورب، فالخفاف لا يجوز المحرم أن يلبسها. وهذه الخمس السابقة للرجال، بدليل رواية أخرى هنا قال إلا أحد، وفي رواية إلا رجل، فدل أن هذه خاصة بالرجال. قال إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، معنى هذه اللفظة يعني إذا كان الشخص ما عنده سوى خف طويل إلى نصف الساق وما عنده نعل فليلبس ذلك الخف الطويل لكن ليقطعه إلى أسفل من الكعبين ليكون كالنعلين. لكن جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، يعني بلا قطع، وحديث ابن عباس متأخر وكان في مكة وبحضور جمع غفير، فكان ناسخا لحديث ابن عمر هذا، يعني الناسخ القطع فلا يقطع، وهذا من تيسير الله عز وجل على أمته، فلو أن شخصا ليس عنده نعل أتى من بلده ما عنده نعال وإنما عنده جزمة فقط وهذه الجزمة فوق الكعبين وما عنده مال يشتري نعلين، فإذا قال كيف أحرم، نقول إذا ما عندك مال ولا عندك نعل البس تلك الجزمة التي فوق الكعبين ولا تقطعهم. ثم قال بعد ذلك في محظور مشترك بين الرجال والنساء، قال ولا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، يعني ولا يلبس شيئا من الثياب قد طيب، لكن يتطيب المحرم في جسده أو يطيب إزاره أو رداءه قبل الإحرام يجوز، لكن إذا أحرم لا يجوز أن يطيب لا ثوب لا إزاره ولا رداءه ولا جسده. ولو طيب إزاره قبل الإحرام

أقرب إليهم يذهبون إلى ذات عرق ثم ينزلون إلى مكة، أقرب من يأتون إلى المدينة. وميقات ذات عرق بين ذي الحليفة وبين قرن المنازل، يعني ميقات متوسط بين المدينة وبين الطائف، وهو إلى الطائف أقرب. ولو أهل العراق ذهبوا عن طريق ذات عرق وهم لا يريدون المدينة يكون أقرب إليهم إلى مكة في الوصول من ذهب من المدينة ثم مكة، يعني يقرب لهم المسافة تقريبا 200 كيلومتر لو كان في مسيرهم إلى الدواب هناك. وهذا الميقات اختلف أهل العلم هل هو مؤقت من النبي صلى الله عليه وسلم أم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي لكن وصححه النووي وضعفه الإمام أحمد واستنكره، وضعفه الإمام مسلم وضعفه ابن المنذر فقال لم يثبت شيء في ذلك، وكذلك ضعفه ابن خزيمة وقال لا يثبت شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في ميقات ذات عرق، وضعفه أيضا الشافعي وهو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود هنا وحديث عائشة لا يثبت مرفوعا. لذلك قال المصنف وأصله في صحيح مسلم عن جابر إلا أن راويه شك في رفعه، ونصه في صحيح مسلم عن أبي الزبير قال سمعت رجلا يسأل جابر عن الإهلال وأحسبه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة إلى أن قال وأهل العراق من ذات عرق. فالراوي هنا شك هل جابر قال هل رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أم فتوى من جابر رضي الله عنه. قال وفي صحيح البخاري أن الذي وقت ذات عرق هو عمر الخطاب. في صحيح البخاري أن أهل المصرين يعني أهل البصرة والكوفة يأتوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلبون منه أن يحدد ميقاتا لهم فوضع لهم ذات عرق، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على هذا الميقات، وساق الإجماع المجد بن تيمية في المنتقى وابن المنذر وغيره. فهذا الميقات بالإجماع معهد الصحابة، والذي وضعه هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم يصح مرفوعا أنه من وضع النبي صلى الله عليه وسلم له. قال وعند أحمد وأبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. العقيق وادي يقع شرق ذات عرق ب28 كيلومترا، يعني يبعد عن مكة 128 كيلومترا، وأهل المشرق يقصد بهم من هم جهة شرق مكة من هناك يشمل العراق وما في جهتهم، يعني هذا ميقات وهو ميقات العقيق. لكن هذا الحديث ضعيف. إذن الذي ثبت مرفوعا أن المواقيت 4 وبوضع عمر بن الخطاب وأجمع عليه الصحابة ومن بعدهم ميقات ذات عرق، فمن كان يأتي من هناك من أتى حدو ذلك الميقات لا يتجاوزه حتى يحرم ممن أراد الحج أو العمرة. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من باب المواقيت. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.